فضيلة الشيخ، إذا كانت الريح عكس اتجاه القبلة فماذا يصنع من أراد قضاء الحاجة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة يتعارض فيها أمران: ارتكاب النهي باستقبال القبلة، وكذلك أو يقال إنه يستقبل الريح ويبول ثم يزيل ما علق به من البول. فإذا نظرنا إلى النهيين فإننا نجد أن النهي عن استقبال القبلة أقوى من النهي عن استقبال الريح، وقد ثبت هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أعني حديث أبي هريرة عند ابن عدي، وكذلك البيهقي والدارقطني فيه كلام، فيقدم ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو الأولى. وثانيا، أن مفسدة طشاش البول يمكن أن تزال بغسل الموضع فأمكن تداركها، وأما مفسدة استقبال القبلة فإنه لا يمكن إزالتها بعد وقوعها، فتقدم المفسدة التي يمكن تداركها فيفعلها الإنسان، وتعتبر المفسدة التي لا يمكن تداركها فيتقيها الإنسان، ولذلك يقوى ألا يستقبل. ثم هناك مخرج أن يكون بين الجهتين على وجه لا يتمحض به باستقبال القبلة ويخرج به عن الاستقبال، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.